السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نزال نترقب نهاية العالم، نهاية العالم تسبقها أحداث تقع قبل أن ينتهي هذا العالم. وبالمناسبة سيأتي معنا بإذن الله تعالى الكلام عن نهاية العالم بحدث، وهو شيء يأتي من السماء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث سيأتي معنا نصه. فلما قرأت هذا الحديث فسره بعض العلماء المعاصرين بأنه الفضائيات التي تستقبل من الأقمار الصناعية ما تبث، سواء كان حسنا أو سيئا، فتذكرتكم بارك الله فيكم ومتابعتكم لهذا البرنامج ولغيره أيضا من البرامج الشرعية الإسلامية التي تحث على الخير وتزيد الإيمان وتقرب العبد من ربه جل وعلا، فشعرت والله بنوع امتنان لكم بارك الله فيكم، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر. أنا أعلم أن القنوات تتجاذب المشاهدين، لكن كون المشاهد يقدم إيمانه ويقدم حبه لله سبحانه وتعالى بلا شك أنه على خير إن شاء الله تعالى. نهاية العالم أمر واقع لا محالة. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا يتعلق بالعرب، بل أشياء تتعلق بالعرب، ومنها فتنة عظيمة تصيب العرب، فما هي هذه الفتنة التي تصيبهم؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. نعم، الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. أنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن هذا الحديث الخطير الذي يعني يحتوي عددا كبيرا من المعاني وينبه على أشياء خطيرة ربما نستطيع أن ننزلها في واقعنا، بل في أيامنا التي نعيشها اليوم. أنا أرحب بكم وأرحب بأبو فيصل ونور الدين وعبد الله ومروان، وأنا والله يعني أفرح لما تحضرون معي أنتم بالذات، الشباب جزاهم الله خير اللي يحضرون معنا، يعني أنا أسعد بهم بلا شك، لكن ما شاء الله عليكم أنتم، أستفيد منكم كثيرا في إثراء الحلقات، الله يجزيكم خير. طبعا يا شباب، الحديث اطلعت على عدة تفسيرات له. لما يقول فتنة تستنظف العرب، تستنظف يعني تهلك وتنهي العرب، مثل لما تقول أنت مثلا لما تضع لابنك طعام في صحن فيأكل ويبقي طعاما، فتقول له إيش؟ نظف الصحن. نظف الصحن ليس معناه ينظف الصحن يذهب يغسله، نظف الصحن معناه كل ما في الصحن، أنهي ما في الصحن، أريد أن أرى الصحن ليس فيه شيء من الطعام. كذلك لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان فتنة تستنظف العرب، في حديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وفي أحاديث أيضا ذكرت قلة عدد قريش، وقال والعرب في الجبال، أحاديث تدلك على أن سيقع عند العرب أشياء ربما أدت إلى كثرة الهرج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهم الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل القتل، وفي رواية قال جعل يشير بيده، يعني يريد القتل القتل. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد العرب؟ جاءت أحاديث كثيرة حددت العرب في أشياء أخرى، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أيضا هذا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب. في الحديث الآخر قال لما في حديث أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، قالت فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، قالت وحلق ما بين السبابة ما بين الإبهام والوسطى. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن العرب لأنهم ألصق الناس بجزيرة العرب. وسبحان الله أيضا كثير من الأحداث التي تقع في آخر الزمان يخاطب بها هذه المنطقة، تستطيع أن تقول منطقة الشرق الأوسط مثلا، يعني مع أن تعبير جديد، لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أحداث خروج المهدي مثلا، ما هو يخرج من جزيرة العرب، قتال المسلمين لليهود برضو قريب من جزيرة العرب في يعني في فلسطين أو ما بين فلسطين والأردن، خروج الدجال برضو يخرج من خلة بين الشام والعراق ثم يسير ثم يكون مقتله عند باب لد في فلسطين، نزول عيسى بن مريم ينزل في دمشق على المنارة البيضاء شرقية دمشق، ما وجدت أحاديث تتكلم عن مثلا يمكن أبعد حديث اللي تكلم عن يأجوج ومأجوج مثلا، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد يأجوج ومأجوج أين مكانهم، لكن ذكر بعضهم أنهم من تلك الجهات، من جهات الصين وتركستان وغيرها، وإن كنا لا نحدد، ما نقول والله الصينيين هم يأجوج ومأجوج، لكن أقصد أن هذا أعظم شيء وأبعد شيء حدث. إيش معنى فتنة تستنظف العرب؟ نحن نعيش خلال الأيام الماضية التي مرت بنا وربما لا تزال أثارها باقية إلى هذه الأيام، ثورات عربية بدأت بأبو عزيزي رحمه الله في تونس لما كان يبيع في عربته، وأقبلت شرطية ومنعته، ثم يعني يبدو أنها يعني تجرأت وصفعته على وجهه، فالرجل غضب، يعني أنتوا لا وظفتوني ولا أعطيتوني ضمان اجتماعي ولا يعني تركتوني حتى أسترزق، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني ليش تحبسينها؟ يا أما خليها تطلع تدبر نفسها ولا أنت أكليها. فالرجل يعني لم يستطع أن يتحمل ذلك، فيعني أشعل في نفسه النار، نسأل الله أن يتجاوز عنه. ثم ثارت بعد ذلك تونس، ووقع ما وقع من سقوط ابن علي. ثم بعد ذلك يعني كما قال يعني العدوى تنتقل سريعا، وقع ما وقع في مصر أدى إلى سقوط حسني مبارك، ثم بعد ذلك في ليبيا، ثم بعد ذلك في سوريا، وأحداث في اليمن، وأحداث بعد ذلك تتتابع في عدد من الدول. السؤال: هل هذه هي الفتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار؟ طيب أي قتلى يا رسول الله؟ ما هم في نوعين من القتلى، ما هما النوعان؟ قتلى من الجماهير الثائرة، طيب، التي ثارت ثورات سلمية، ثم بعد ذلك بعضهم تحول إلى يعني قتال، أو قتلى من الطرف الآخر من الذين يقاتلونهم، كما وقع في أحداث سوريا لما كان الجيش يأتي ويقاتل الناس، فقد يقع في هذا الجيش قتل. طيب أيهم يا رسول الله المقصود قتلها في النار؟ هم الذين ثاروا ضد هذا الظلم الذي وقع وطالبوا بحقوقهم الشرعية وكانوا ينادون سلمية سلمية، لا نريد أن نحمل سلاحا ولا نحمل أي شيء نقاتل به، أم يا رسول الله المقصود به قتلاها بالطرف الآخر الذين هم يقاتلونهم من جند السلاطين؟ هذا أيضا يعني شرحه أهل العلم شرحا، لكن القضية أن أهل العلم الذين شرحوه هم من القدماء، وبحثت في النت حقيقة عن من تكلم حاول ينزل هذا الحديث على الواقع، وجدت كلام لا يقبله العقل فأعرضت عنه، لكن ما يصلح أقول لكم قال ابن حجر وقال الأحوذي وقال فلان وفلان من القدماء، لأنه لم ينزله على واقعنا، إنما تكلم به حسب واقعهم الذي حصل. الفتن التي تقع في الناس فتن متنوعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا وقعت فتنة وقتال وأنا لا أدري أين الراية الصحيحة، أنا مأمور أن أعتزل هذه الرايات كلها، أعتزل هذه الرايات كلها. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية، أو قال عمية يعني عمياء، أنا قاتل تحت راية ما أدري أنا أنصر من، أو ما هي أهدافي من هذا القتال، وحامل السيف وأضرب وأعرض نفسي للموت، طيب أنت ما هدفك؟ إيش النتيجة التي تسعى إليها؟ ما أدري، هذه راية عمياء ما يدري، ليست راية واضحة أقول والله هدفي نحرر القدس من اليهود، هدفي أن نسقط هذا الطاغية، هدفي لا، يقول والله ما أدري، بس رأيت الناس يقاتلون وكل واحد بسلاحه، اختلط الحابل بالنابل. أحسنت، أصبحت الأمور غير واضحة. يقول: من قاتل تحت راية عمية فقتل ففي النار، ففي ميتته جاهلية. وفي رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبية ويثور لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية مجرد تعصب فقط فقتل فميتته جاهلية. وفي رواية قال: فليس منا. مع الجماهير يا شيخ، وضد النظام الفاسد هذا، وانت مع الجماهير، جميل، فتقتل، يعني اشوف انها ان شاء الله، يعني قصدك انها ليست راية حمية، لا، انه ضد الرئيس هذا اللي قاعد الظالم هذا اللي قاعد قتل الناس، ويعني مثل ما فعل فرعون يقتل ابنائهم ويستحي نسائهم. نعم. انه كان من المفسدين، ذلك موسى عليه السلام لما خرج على يعني وجمع بني إسرائيل ما كان يستطيع يقاتل فرعون، فيعني أدى به ذلك إلى المعجزة التي انشق له البحر. لكن خروجهم على هؤلاء الحكام بالمناسبة وثورانهم عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم يعني منازعة الأمر أهله، وقال اسمعوا واطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة إلى آخره. طيب هل هؤلاء الثوار الذين ثاروا ينطبق عليهم الحديث أنهم ثاروا على حاكم ولا يجوز وأن رايتهم غير واضحة؟ أنا حقيقة لا أكتمكم، خلال الأيام الماضية كنت أتجنب الكلام في هذا الموضوع، وخطبت خطبتين أو ثلاث عن هذا الموضوع ككلام يعني عام، توجيهات عامة، لكن كلقاء فضائي كنت أتجنبه، لأني أرى أن الأحق أن يتكلم به هم أهل القضية الذين يعيشون فيها، يعني مشايخ تونس، مشايخ ليبيا، مشايخ مصر، مشايخ سوريا، اليمن إلى آخره. أما أن يأتي شيخ من الخارج ويتكلمه وليس في المعمعة ربما لا يكون متصورا الموضوع حق التصور، لكني جمعت في بعض النقاط وبسمع منكم أيضا، لكن بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم. نعم، الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. طبعا قيل في معنى الحديث تستنظف العرب، ذكرنا قبل قليل يعني تهلك العرب، كأنما تنظفهم من الأرض لا يبقى أحد منهم. وقيل أيضا في أمر آخر في مسألة أن اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني أن المتكلم فيها سواء كان مثلا خطيبا أو كان معارضا سياسيا أو كان كذا، قالوا إنه يكون في قوة تحميسه للناس وإثارتهم أشد من وقع السيف، أشد على الحكام الذين ثار هؤلاء عليهم من وقع سيوف الثوار عليهم. فهمتوني؟ يعني لما يأتي مثلا بعض الثوار ويقاتلون هؤلاء الحكام، يعتبر هذا الحاكم أن الخطيب الذي يخطب في مثلا 10,000 في المسجد أو يخطب في قناة فضائية ويشاهده مليون، أن هذه الخطبة أشد ضررا عليه وإسقاطا له وإضعافا لسلطته من هؤلاء الثوار 1,000 ولا 2,000 الذين يقاتلونني. وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللسان فيها أشد من وقع السيف، في قوة إثارته، في قوة إثارته للناس. طيب أنا ودي أستمع إلى ما عندكم حتى. ها أبو عبد الله. أنا أقول يا شيخ أنه الاستنظاف العرب، عدم وجود أحد منهم، أو كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول موجودين ولكن كغثاء السيف. أحسن. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنها لكنكم غثاء، لما قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة والقصعتها، قالوا أو من قلة نحن، قال لا أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا في فترة من الفترات أن العرب يكونون كثير مثل ما هم موجودين اليوم، غثاء كغثاء السيل، يعني قلنا كثير ولكن لا أرى أحدا. يعني فعلا العرب اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، عدوكم ما يهابكم، إيش بيسوون العرب يعني؟ يعني مع الأسف حتى لما وقع ما وقع على ليبيا مثلا من القذافي، لما بدأ يقتل الناس، وما يقع من بشار الأسد وغيره، يعني مع الأسف الناس سواء في الداخل ولا في الخارج، داخل الدولة أو خارجها، داخل هذه الدول أقصد، ما كان واحد منهم يأمل من العرب شيئا، كلهم يقول إيش رأي أمريكا، تكلم رئيس أمريكا، هل تكلم مجلس الوزراء البريطاني، هل قال كذا، ماذا قرر الناتو، ماذا سيفعل، ما في حساب للعرب أبد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. بدليل في أحد شاور العرب لما أراد أنه يضرب في ليبيا ولا في غيرها، ما حد جاء وسأل العرب وش رايكم، ها ماذا ستفعلون يا عرب يعني. يعني هذا مع الأسف حقيقة، لكن بإذن الله تعالى الأمور ستتوجه إلى أحسن. هاي أبو مروان. شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، تقتلك الفئة الباغية. الآن في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن، تجد أحيانا الناس نفسهم يتحرج أن يدخل في قتال أو في يبقى محايد، لا مع ضد أو مؤيد، فقصد أنه فتنة، يبتعد عن الفتنة. توجيهك يا شيخ الآن إنه إذا الرئيس ظالم وجبار، فبعض الناس هل يجوز قصدك يعني ما نقول خروج عليه، لأن ترى هؤلاء ليسوا خوارج على السلطة. يعني بعض الناس يخطئ ويقول مثلا والله هل وقع في تونس ووقع في ما بعدها، هذول خوارج على السلطان. هؤلاء ليسوا خوارج، الخوارج يا أخي هم الذين يخرجون بالسيف بالقتال. هذه تعتبر شعوب مقهورة، أمام أنظمة ظالمة باغية بعض الأنظمة. فيجب يكون في موقف شرعي واضح يحدد فيه في حكمه صحيح. الذين يقولون إن فعلهم فعل الخوارج اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الخروج عليه، هذا غير صحيح كلامه، وذلك لسبب أن الخوارج هم الذين يخرجون بالسيف ليقاتلوا هذا الحاكم، يخرجون ويكونون كتائب لقتاله ابتداء. لكن يا أخي لما واحد ما عنده وظيفة ويكتب أريد وظيفة ويخرج يقول يا أخي عطنا وظائف، أنت حرامي، أنت سرقت أموال الناس، أنت الأصل أنه ليس لك إلا راتبك فقط، يعني هل تصدق يا أخي؟ سبحان الله، لما انتهت ولاية بوش ومن معه كوندليزا رايز والمجموعة، كوندليزا رايز مثلا على سبيل المثال، أقرأ تقارير مترجمة أكثرها أنها لما كانت وزيرة خارجية وبعدين أصبحت خلاص الوظيفة انتهت لمدة سنوات وانتهت وظيفتها، فيأتون يعملون إحصائية للأشياء التي دخلت عليها أثناء الوظيفة، أهدي إليك عقد ألماس من وأكثرهم عرب اللي قاعدين يهدون لها طبعا، جاءك هدية سيارة، جاءك هدية مزرعة، جاءك قائمة بالهدايا، كل هذه ترجع إلى خزانة الأمريكية، خزانة المال، بيت المال، وليس لك إلا الراتب الذي استلمتيه بس. لذلك هي لما يعطونها سيارة تدري إن هذه ليست لي، هذه أستمتع بها لمدة سنة سنتين ثم تعود إلى من كانت عنده. مع الأسف اللي واقع الآن في عدد من الدول العربية أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع الأسف يعني أصبح الآن الحاكم يأكل أموال الناس ويعبث فيها، ثم إذا سقط قال والله يملك 70 مليار، أوه هذا يملك 27 مليار، طيب الشعب ميت، ميزانية الدولة كلها ما تصل إلى 70 مليار، أنت من أين لك هذا؟ ما حد يسأله. فلما يقوم الشعب ويرفع ورقة يسأله من أين لك هذا، يقولون والله هؤلاء خوارج ما يجوز. من قال لك هؤلاء خوارج؟ خوارجهم اللي يخرجون بسيف، هؤلاء ما خرجوا بسيف ويطالبون بحقوق شرعية لهم أصلا قصر في حالة فيه. إذا تقصير فعليا يعني يجد الشخص أنه حاكمهم مقصر في هذه الأمور واضحة، يعني ما يحتاج اثنين يتفقوا أو يقولوا أنه هذا صح. أحسن، خاصة إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى الوصول إلى حقوقهم، لم يستطيعوا أن يصلوا إليها إلا بهذه الطريقة، فماذا يفعل؟ ولا يسمع صوتهم أصلا، وبعدين مع الأسف أحيانا الذي ينقل إليه خلاف ذلك، يعني كل هؤلاء كانوا يقولون خدعونا خدعونا، من اللي خدعهم؟ خدعهم البطانة اللي حوله، يقولون ما عليك الناس كويسين. لا أحسن، لأجل أن تستمر استفادتهم هم، أحسن، المفروض أن ينزل وينظر في الناس. كل راعي مسؤول عن رعيته. عمر رضي الله تعالى لما خطب وقال للناس ألا إن الله أمر عليكم السمع والطاعة لمن تولاه الله أمركم، قام رجل قال والله مالك سمع ولا طاعة يا عمر، فقال لما؟ قال لأنك لما جاء العطاء لبست ثوبين جديدين وما أعطيتنا إلا ثوب واحد. طيب، فقال له عمر إن الثوب الثاني ثوب ابني عبد الله أعطاني أخطبه، ثوب يعني قطعة قماش مثل لباس الإحرام كانوا يلبسون، فهو يقول أنت واضح الرداء والإزار كلها جدد، إحنا لا، الرداء جديد والإزار قديم، كيف ما سوي؟ هل يقال إن هذا الرجل خارجي وخرج على السلطان؟ لا يا أخي، هذا الرجل قام واعترض، قال فهمنا يا أخي، نحن رأينا شيئا غريبا، فهمنا إيش القصة. فهؤلاء اللي قاموا سلميا وقالوا إحنا نريد أن نفهم، النفط اللي عندك يا قذافي مثلا وين يروح؟ خيرات الدولة اللي من الـ سواء من السياحة ومن غيرها والزراعة في مصر أين تذهب؟ ما هم الناس لا يزدادون إلا حاجة وفقرا. يا سوريا وين الحاجات؟ تدري سوريا فيها غاز وفيها نفط وفيها أيضا يعني جزء كبير من الزراعة، طيب أين تذهب هذه كلها؟ فالمقصود من هذا أن طلبهم مثل هذا الطلب هذا ليس فيه شيء شرعا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والله إذا جيت تطبق أحكام الخروج من الإسلام على عدد من هؤلاء الذين يتولون اليوم، تستطيع أنك أحيانا بإجماع العلماء تقول هذا يعني قد فعل أفعالا أخرجته من الإسلام، دون أن أحدد يعني شخصا معينا. أي أبو مروان، حكمت الشيخ الرئيس اللي سرق أموال الناس المساكين هذول، هل يعني يمكن أن يتم استرجاع أموال الرئيس وتوزيع على الشعب؟ طيب هذا سؤال خطير والحلقة انتهت، وزين أنها انتهت عند سؤالك يا شيخ، فكر الله منه. أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، آمين يا رب العالمين، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم بإذن الله ممن يعني لا يظلمون ولا يظلمون يا رب العالمين. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أشكر لكم هذا الإنصات للقائنا، وإلى لقاء آخر مع نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالك لما يكون سفيه يتولى على أموال المسلمين؟ أخيرا الشعب لا يستطيع أن يزيح السفيه كيفما تكون يولى عليكم. يعني مثلا في بعض البلدان اللي أخذ يحكمهم 40 سنة يا أخي من قبل ما نولد وهو قاعد يحكمهم، يعني فجأة كذا قام الصبح وطلع قرار ممنوع بيع السمك المقشر. الحاكم نفسه ما يعرف حقوق شعبه، إنما يعرف حقوقه هو فقط عليه. هل سيحاسب هذا الرئيس عن كل قتيل موجود قتل في هذا المكان؟